للفظ الجمهور. فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فيعني الجمهور في كل هذه الفنون التي تقدمته. وإذا كان القائل مثلا مثل الإمام الخطابي أو المنذري فيعني ما قبل الحافظ ابن حجر النووي يعني القرون الثلاثة مثلا. فإذا القضية نسبية، ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه. ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني الجمهور الذين كانوا في زمنه وما قبله، لا يشمل بذارة الذين من بعده. أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي كانت بين أيديهم، فهؤلاء هو الجمهور. فالقضية إذن نسبية، ليس لها معنى يعني يمكن أن لا يتوسع فيه ولا أن يضيع. نعم جمهور يعني الأكثر، أكثر العلماء أكثر ما بقي هذه الدقة. المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور الذي يقول أكثر العلماء، هذا في تقديره هو. أما بهذه الدقة أكثر يعني 51 52 55 هذا أمر لا يتحررونه ولا يمكن تحريره. يعني لو كان واحد معاصر الجمهور على مرجع لا يعتبر إجماع، لا ليس إجماع، مخالفة رأي الجمهور للدليل فأمر واضح هو الجمهور. أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية. إذا كان هناك دليل فالواجب هو اتباعه، سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفة. أما إذا لم يكن ثمة دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية. الأصل إذن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور. لكن لو قالها رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية فبأس من ذلك، بقول عليه السلام استفت قلبك من أساس المفتون. نعم. إذا كان اختلاف في فهم النص نص موجود على الجميع، لكن الجمهور يطمئنون وفهم هل يكون ما أيضا؟ نفس الجواب، ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي. قام اطمأن إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا. ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحظ على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تهم الأكثرية. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من الذي يشكرون، ونحو ذلك. أما من السنة كلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى 73 فرقة، كما قال عليه السلام اشترطت اليهود على 71 فرقة، واشترطت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كل واحد من هذه واحدة. فلا نجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحظ على التمسك بالأكثرية. وحديث عليكم الجماعة ومن شذ شذ في النار، أولا الشطر الأول من الحديث صحيح، أما الشطر الآخر فضعيف، من شذ شذ في النار. وثانيا فالجماعة ليست هي يعني الأكثرية، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في سنة الترمذي وغيره لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي يحب الحديث السابق عليكم الجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح. وهذا لو بحث طويل بعد مناسبة أخرى تأتي تحدث عنها إن شاء الله. نعم. من عامة الناس العلماء الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول،